من فدوى الطولة يموت قلولة اليوم العب جولة واطلب ذولة وذولة يموت قلولة من فدوى الطولة يوم العب جولة واطلب ذولة وذولة وربك من عسل مطيع صفا وربك من عسل مطيع صفا عليك المن يشوف الدمع صفا عليك المن يشوف الدمع صفا لا ضم روحي يا عالم تاح الصفا اضم روحي يا عالم تاح الصفا وادفنها بشولة روح المشعولة وبالحب مقتولة وبس تريد تنولة بالحب مقتولة وبس تريد تنولة ذاك اليوم صارت منا طلعة ذاك اليوم صارت منا طلعة القمر شافه وتمنى منا طلعة القمر شافه وتمنى منا طلعة بيت أهل منا فوت ومنا طلعة بيت أهل منا فوت ومنا طلعة يلتم الشارع والناس تباوع ولو سامع طالع يصير الرايح راجع لو سامع طالع يصير الرايح راجع ومحتار بوصفه الواحش وصفه تاخذ من الرجفة منه يعض الشفة محتار بوصفه الواحش وصفه تاخذ من الرجفة منه يعض الشفة لهفة وشاق قلبي مالي لهفة وشاق قلبي مالي ومالي بغير دعوة مالي مالي بغير دعوة مالي اللي الحلو هذا مالي اللي الحلو هذا مالي بس هو الغالي الأول والتالي لعيون الغالي يرخص حالي ومالي لعيون الغالي يرخص حالي ومالي ودفنها بجولة أروح المشعولة بالحب مقتولة وبس تريد تنولة بالحب مقتولة وبس تريد تنولة ومن فدوى الطولة هي موت قلولة اليوم العب جولة واطلب ذولة وذولة واليوم العب جولة واطلب ذولة وذولة هي هي هي اليوم العب جولة واطلب ذولة وذولة.